طرحنا الحمول ألا على فنا باب مولانا طرحنا الحمول ألا منهال مواهب ورضا والقبول ألا يا فرد يا خير معطيها لنا كل سؤال ألا واختم لنا منك قبل حسنا نهار القبول ألا وهب لنا القرآن منك واللقاء والوصول ألا عسى نشاهد فننظر إلينا واستمع ما نقول ألا واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول ألا ضيفان بابك ولسنا عنه يلا نحول ألا وظننا فيك وافر والأمل فيه طول ألا وفي نحورال أعاجبك إلهي نصال ألا في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبال ألا نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول ألا نسلك على الصدق في سبل رجال الفحول ألا سبل التقوال هداية لا سبيل الفضول ألا يا الله طلبناك يا من لث ملكه يزال ألا ثم الصلاة على المختار طه الرسول ألا ولال والصحاب ما داعي رجاع بالقبول ألا يا دان دانان